السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كلمة إن شاء الله قصيرة جدا في موضوع الهجرة إلى بلاد الغرب أو مغادرة البلاد ككل. رأيت فيديوهات في اليوتيوب لبعض الشباب يتكلمون عن الهجرة إلى الأوروغواي. لم أصدق نفسي، لأنه أنا أعرف أن الأوروغواي بلد على قد حالها ككثير من بلدان أمريكا اللاتينية. يعني هذه بلد يهاجر إليها أمر عجيب. فقررت أني أعمل دراسة عن هذه البلاد اللي 3 مليون نسمة، أعمل دراسة وأنظر ما الذي يدعو إلى الهجرة إلى هذه البلاد. وجدت مقالة لرجل متخصص في الأوروغواي ويكتب عنهم مقالات بشكل مستمر، ووضع أكثر 10 أمور لا أحبها في الأوروغواي. فذكر أول نقطة أن هناك فقر منتشر، هناك نسب فقر وتسول، يعني هكذا هو كتب، قال يعني تجد متسولين عند إشارة المرور ومتسولين في كل مكان وإلى آخره. هناك نسبة فقر، طبعا ليس الشعب معظمه لا شك، كما أنه ليس معظمه حتى في الدول العربية اللي وضعها الله المستعان ضعيف نوعا ما، لكنه وضع من هذا النوع. ثم ذكر شيخوخة الفرد أنه جزء كبير جدا من المجتمع عمره فوق 65 سنة، وان هذا يعني امر يعطل. وذكر امورا اخرى في سوء الخدمات وايضا حتى ضعف الامن. قال هي بلد امنة نسبيا في مقارنة بقية دول امريكا اللاتينية، لكن تبقى فيها مشكلة، لان دول امريكا اللاتينية فيها معدلات قتل عالية جدا، اكثر قارة فيها جرائم قتل امريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي. فأيضا ذكر هذا وذكر أمورا فظيعة وفاجعة. ثم وجدت تقريرا عن التجار في البشر، وجدت أن هذه البلاد أيضا مشهورة جدا بقضية التجار بالبشر وخطف النساء وإرسالهن إلى أوروبا ليعملن بالبغاء. بل ذكر التقرير، يعني تقرير الأمم المتحدة، أنه 34% من عمالة المنازل في الأوروغواي ابتدوا العمل قبل عمر 14 سنة. يعني في ناس من فقرها تسلم أولادها، وهذا التقرير ذكر هذا، أنه الأولاد الأطفال سواء صبيان أو بنات يباعون بيعا، ومشاكل كثيرة. ونسبة البطالة تقريبا 8.9%، يعني مقاربة لما في المغرب مثلا، المغرب 10% تقريبا. فتعجبت، البلد ممكن لا، والبلد سياحي، وبسبب أنه سياحي الأسعار عالية. وأيضا تكلم هو الرجل في مقاله عن ضريبة القيمة المضافة وأنها ضريبة عالية جدا. طيب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع مع الأسف عقدة عند كثير من الشباب. أهاجر فقط، أسافر في الخارج، فقط أسافر للخارج. أي بلد أهلها ما يتكلمون اللغة العربية وفيها ما يعني حتى مسألة الحرية وغير ذلك، كما أقول مرارا، أنت أصلا تذهب البلد فقط لكي تعمل وتأكل وتشرب، أنت ليس لك نشاط سياسي، ليس لك كذا، ليس لك كذا، حتى ليس لك نشاط ثقافي ودعوي ديني إلا في أندر من يكون، خصوصا في بلاد كهذه. شيء عجيب والله، يعني فعلا فعلا الأمر عقدة. طيب إذا كان الشباب دائما يهربون ويذهبون، والمسألة ترى من موضوع الإعلام، موضوع تحقير الذات. نعم بلداننا فيها مشاكل في عدد من البلدان، لكن أنا أقول خصوصا في شمال أفريقيا الموضوع فيه عقدة. لكن يمكنك أنت، يعني لو كان كل شاب سيذهب إلى الخارج إلى الخارج إلى الخارج، بلد تخسر بشكل كبير أبنائه. كل من آنس من نفسه ذكاء ذهب وسافر وجعل ذكاءه في في في في خدمة الدول الأخرى. طيب متى تبنى البلدان؟ كان لي صديق تونسي وأردنا أن ندخل معه في تجارة معينة، فهذا التجارة شيء خلطات وأمور يعملها، فذكر لي أمرا عجيبا ذكر للأخ الوسيط الذي كان يعني أيضا يعمل معنا.